بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 19 من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام الثوري رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الحج. نقرأ من هذه السورة ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ومن سورة الحج، عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال: هذا شيء يكون دون الساعة. وعن سفيان في قوله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. قال: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم فليمدد بحبل في سماء بيته فليختنق به. وعن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم بالله لنزلت هذه الآية في ستة من قريش: حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى آخر الآية. وعن سفيان عن أبي حصين قال: أردت أن أعتكف فقلت سألت سعيد بن جبير قال: أنت عاكف؟ ثم قرأ: سواء العاكف فيه والباد. وعن سفيان عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: من هم بخطيئة ولم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها، ولو أن رجلا هم وهو يقدر أن يقتل رجلا عند البيت لأذاقه الله عذابا أليما. ثم قرأ: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله: طهر بيتي للطائفين، قال: من الشرك. وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: من الآفات والريب. وعن سفيان في قوله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، قال: القائم المصلي. وعن سفيان في قوله: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أمر إبراهيم صلى الله عليه أن يؤذن بالحج فقام على المقام فتطاول به حتى صار كأطول جبل، فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، قالها مرتين فأجابوه من تحت البحور السبع: لبيك أجبنا لبيك أطعنا. فمن حج إلى يوم القيامة فهو من استجاب له، فوقرت في نفس كل مسلم. وعن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مجاهد في قوله مثله، إلا أنه لم يذكر فوقرت فذكر مثله إلا أنه لم يذكر فوقرت في قلب كل مسلم. وعن سفيان عن واقد مولى زيد بن خليجة عن سعيد في قوله: ليشهدوا منافع لهم، قال: التجارة. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ليشهدوا منافع لهم، قال: فيما يرضى الله لهم من الدنيا والآخرة. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله: ثم ليقضوا تفذهم، قال: حلق الرأس ورمي الجمار ونتف الإبط وقصر الشارب والأظفار وحلق العانة. وعن سفيان عن إبراهيم الخوزي عن عطاء أو مجاهد قال: نذور كانت عليهم فأمروا بالذبح. وعن سفيان قال في قوله البيت العتيق، قال: عتق من الجبابرة، ليس لأحد فيه شيء. طيب، وعن سفيان طيب. بارك الله فيك. طيب، هذه سورة الحج. سميت بهذا الاسم لذكر الحج وما يتعلق به من أعمال في هذه السورة، وفصل الله سبحانه وتعالى فيها أعمال الحج، وافتتحها سبحانه وتعالى بالحديث عن يوم القيامة لما فيه من الرابط بين يعني الحج وما يحصل فيه من الحشر والاجتماع وتجرد لله وترك الدنيا والمجيء يعني من أماكن بعيدة، قد يعني كشفوا رؤوسهم ولبسوا الرداء ولبوا لله سبحانه وتعالى. ففي تشبيه بين الحجاج وبين الذين يبعثون يوم القيامة. طيب، هذه السورة مختلف فيها من حيث كونها يعني من حيث هل هي مكية أو مدنية، خلاف قوي فيها، والذي يظهر الله أعلم أن السورة يعني قد تكون من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة، أو نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني. طيب، ذكر المؤلف هنا من الآيات التي تعرض لها من سورة الحج الآية الأولى، يقول عن سفيان، قال سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال هذا يكون دون الساعة، يعني في النفخة الأولى. النفخة الأولى هي نفخة الزلزلة واضطراب الكون وخرابه وذهاب ما عليه، والنفخة الثانية هي نفخة البعث وخروج الناس من قبورهم. يقول عن سفيان الناس السكارى وما هم بالسكارى، يقول الحقيقة أنهم ليسوا بالسكارى كما نصت الآية عليه، ولكن لشدة الهول نزلوا منزلة الذين ذهبت عقولهم. طيب، قوله تعالى عن ابن عباس قال من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يقول من كان أن ينصره يعني من كان أن ينصر الله محمدا وأولياء محمد إلى يوم القيامة فليمدد بسبب، أي فليهلك نفسه، لأن دين الله ظاهر لا بد أن يظهر على الأديان كلها، ولا بد أن يقيم الله دينه على هذه الأرض. فمن يعني حقد هذا الدين وحسد هذا الدين وكان في نفسه يعني حقد على هذا الدين وغيظ على هذا الدين فليقتل نفسه ويريح نفسه، فليمدد بحبل في سماء بيته، السماء المراد بها العلو، ويخنق نفسه لأنه يتمنى شيئا لن يحصل له أبدا. طيب، قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه نزلت في بدر، نزلت في بدر بإجماع المفسرين، وقال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية. وهنا يقول أبا ذر وهو يقسم بالله أنها نزلت في ستة من قريش، في ستة، قال من قريش حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، هؤلاء من الصحابة من المسلمين، وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، هؤلاء هم الذين خرجوا إلى المبارزة من مشركي مكة فقتلوا. طيب، قول تعالى سواء العاكف فيه والباد، يقول هنا عن أبي حسين قال: أردت أن أعتكف فقلت سألت سعيد بن جبير قال: أنت عاكف، أنت عاكف، يعني أهل مكة هما يعدون في منزلة المعتكف لأنهم ملازمون للبيت، فالذي يقيم في مكة ويقيم حول البيت يعد من المعتكفين لأن يقابله البادي الذي يأتي من البادية. طيب، ولكن الاعتكاف معروف لابد له من النية، والاعتكاف لابد أن يكون في مسجد وأن يقيم في المسجد ولا يخرج وأن ينقطع عن الدنيا، الاعتكاف هذا هو معروف. إن أراد أن يعتكف ليلة أو ليلتين أو ثلاث، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر واعتكف غيرها، فهذا المقصود بالاعتكاف. طيب، يقول في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، جاء عن ابن مسعود أنه قال: من هم بخطيئة ولم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها. ولو أن رجلا، وهو يقول أن يقتل رجلا عند البيت، يعني لو أن رجلا بعيد عن البيت، جاء في رواية عن مسعود: لو أن رجلا في عدن أو في عدن أبين، يعني لو أن رجلا بعيد المسافة وقصد ونوى أن يقتل رجلا في الحرم وأن ينتهك الحرم لأذاقه الله العذاب الأليم وهو في بلده، وإن لم يباشر وإن لم يفعل، تعظيما للحرم. طيب، قول تعالى: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطهر بيتي للطائفين، يقول عن مجاهد في قوله بيتي للطائفين قال: طهره من الشرك. والحقيقة أن التطهير وطهر بيتي، التطهير يشمل التطهير الحسي والمعنوي. الحسي من الأوساخ والقاذورات ونحوها والنجاسات، والمعنوي من الشرك والبدع والمعاصي. عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: من الآفات والريب، أي طهر بيتي. طيب، وكذلك قال: طهر بيتي للطائفين والقائمين. قال: القائم هو المصلي، قائما يصلي. طيب، عن سفيان في قولك: على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، لم يذكر لها تفسيرا، والمراد بالضامر هنا هي الإبل التي ضمرت، يعني ضعفت من شدة يعني المشي قطع المسافات. وفيه إشارة إلى أن الحجاج يأتون من أماكن بعيدة ويجدون من الصعوبة والكلفة والشدة، من كل فج عميق، من كل طريق بين الجبال طويل المدى. طيب، عن مجاهد قال: أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال: فقام على المقام، مقام إبراهيم، فتطاول المقام به حتى صار كأطول جبل في مكة، فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم مرتين، فأجابوه من تحت البحور السبع لبيك أجبنا لبيك أطعنا. فمن حج إلى المقيمة فهو من استجاب له فوقرت في نفس كل مسلم. طيب، هو إبراهيم عليه السلام لما أمره الله أن ينادي في الناس بالحج استجاب لربه ونادى، لكن الكلام هنا ما هي الطريقة؟ يعني لم يرد نص صريح في كيف نادى. هو نادى لكن كيفية النداء الله أعلم، ولذلك اختلف المفسرون، فقيل إن إبراهيم صعد على أعلى جبل، قيل إنه جبل أبي قبيس، وقيل غيره من الجبال، وقيل المقام، وقيل أشياء أخرى، الله أعلم بذلك. طيب، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قال المنافع هي التجارات، وهي نوع من المنافع، وإلا منافع المنافع هنا كثيرة. قال عن مجاهد منافع لهم، قال فيما يرضي الله لهم من الدنيا والآخرة، يعني مطلق المنافع. ثم ليقضوا تفثهم، التفث قيل إنهم من مصطلحات القرآن الكريم لم يعرف إلا في القرآن، والمقصود به هي الأوساخ التي يلقيها الحجاج بعد قضاء هذا النسك من حلق الشعور وتقليم الأظافر وإزالة الأوساخ ونحوها. قال عن مجاهد ليقضوا تفثهم، قال حلق الرأس ورمي الجمار ونتف الإبط قص الشارب والأظفار وحلق الأعانف، كل هذه من الأوساخ التي يلقيها الحاج. طيب، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال ما نذروه؟ المجاهد قال نذور كانت عليهم فأمروا بالذبح، أو أنهم جعلوا الحج في مقام النذر، أنهم أرادوا أن يتموا الحج فعزموا عليه فنزل منزلة النذر. طيب، وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف هنا هو طواف الإفاضة بالبيت العتيق. قال سمي البيت بالعتيق لأن الله عتقه من تسلط الجبابرة عليه إلى يوم القيامة، ليس لأحد منهم أن يتسلط عليه. طيب اقرأ. أحسن الله إليك. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى حنفاء قال متبعين. وعن سفيان عن السدي قال الحجاج. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال ألبانها وأصوافها وأشعارها وركوبها فإذا صارت بدن ذهبت المنافع. وعن سفيان في قوله إلى أجل مسمى قال إذا دعيت وسميت البدن. وعن سفيان عن سعيد بن مسروق عن عكرمة في قوله لكل أمة جعلنا منسكا قال ذبائح هم ذابحوها. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وبشر المخبتين قال المطمئنين. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله لكم فيها خير قال هي البدنة إن احتاج إليها ركب وإن احتاج إلى لبنها شرب. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سأل رجل عن ابن عباس في قوله فاذكر اسم الله عليها صواف قال قياما معقولة. فقيل له ما يقولون عند النحر؟ قال يقولون الله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله القانع والمعتر قال القانع المتعفف الذي لا يسأل شيئا والمعتر الذي يتعرض الأحيان. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد وذكر مثله، وعن سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن في قوله عن الحسن قال: أن القانع المتعفف الذي لا يسأل، والمعتر الذي يتعرض لك. وعن سفيان عن فرات القزاز عن سعيد بن جبير في قوله القانع والمعتر قال: القانع الذي يسألك، والمعتر الذي يزورك ولا يسألك. وعن سفيان عن الأعمش في قوله أذن للذين يقاتلون قال: هي أول آية نزلت في القتال. وعن سفيان في قوله عذاب يوم عقيم قال: يوم بدر. وعن سفيان في قوله هو سماكم المسلمين قال: الله تبارك وتعالى سماكم المسلمين. طيب قول تعالى حنفاء لله غير مشركين به، قال هنا حنفاء قال متبعين، يعني غير مبتدعين غير مخالفين، هذا من معاني الحنفاء. وإلا الأصل في الحنفاء جمع حنيف، والحنيف هو الذي المائل، الحنيف هو المائل عن كل ما يخالف الفطرة مقبلا على ربه. فإبراهيم سمي بالحنيف وملته الحنيفية لأنه أقبل إلى ربه وترك كل ما يخالف ربه. طيب يقول أن من معاني الحنفاء الحجاج لأن أقبلوا إلى ربهم. وعن مجاهد في قوله لكم فيها منافع، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال ألبانها وأصوافها وأشعارها وركوبها، يعني إذا أهدي إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم فلا مانع قبل نحرها أن يشرب من ألبانها، وأن يركب ما يركب، وأن يجز من أصوافها وأشعارها، كل ذلك جائز. قال فإذا صارت بدنا ذهبت المنافع، يعني إذا وصلت إلى البيت وجاء وقت نحرها انتهى أمرها. قال إلى أجل مسمى، قال إذا دعيت وسميت البدن، هذا على قول آخر وهو أن الإبل إذا قلدت وقصد بها أن تكون هديا حرم ذبحها وبيعها وكل ما يتعلق بها. طيب يقول ولكل أمة جعلنا منسكا، قال ذبائح هم ذابحوها، لأن النسك الذبيحة والنسك الشعيرة، وهذا قول وهذا قول. عن مجاهد وبشر المخبتين قال المطمئنين المطمئنين. الإخبات أصله مطمئن من الأرض، أخبت يعني اطمأن، وأصل الإخبات هو المكان المنخفض من الأرض، والمقصود هنا يعني أصحاب النفوس المطمئنة الخاضعة لربها. لكم فيها خير قال البدنة، إن احتاج ركبها، وإن احتاج إلى لبنها شرب. يقول عن أبي ظبيان قال سأل رجل ابن عباس فاذكر اسم الله عليها صواف، قال قياما معقولة يدها اليسرى، فقيل له ما يقولون عند النحر، قال لا إله الله أكبر، يعني بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إطعام الفقراء سواء كان هذا الفقير قانعا متعففا في بيته أو سائلا متعرضا في الطرقات. هذا معنى القانع والمعتر. كل ما ذكره من المعاني هي نفسها. وقوله تعالى أذن الذين يقاتلون، قال إنها أول آية نزلت في القتال. طيب حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قيل هو يوم بدر، والعقيم الذي لا خير فيه. هو سماكم المسلمين قال الله تبارك وتعالى سماكم المسلمين، يعني الضمير عائد إلى الله عز وجل. طيب نأخذ السورة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليك. سورة المؤمنين. وعن سفيان في قوله لقد خلقنا الإنسان من سلالة قال آدم. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر قال حين نفخ فيه الروح. وعن سفيان في قوله ثم أرسلنا رسولنا تترى قال تباعا. وعن سفيان عن يحيى بن سعيد بن سعيد المسيب في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال هي دمشق. وعن سفيان عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد في قوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قال أعمال لا بد أن يعملوها. وعن سفيان عن علقمة بن مرتد عن مجاهد في قوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قال أخذوا يوم بدر أخذوا يوم بدر بالسيوف. وعن سفيان عن حسين عن سعيد بن جبير في قوله مستكبرين به قال مستكبرين بالحرم. وعن سفيان عن حسين عن سعيد بن جبير في قول سامرا تهجرون أي قال وتقولون غير الحق تدبرون. وعن سفيان عن رجل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون قال قد عرفوه ولكنهم حسدوه. وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم قال الحق الله عز وجل. وعن سفيان قال كان ابن مسعود يقرأ أم تسألهم خرجا فأم تسألهم خرجا فخراج ربك. وعن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة قال السلام. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قال تنظر إلى الرؤوس مشيطة في النار قد قلصت شفاههم وبدت أسنانهم. وعن سفيان عن مجاهد أنه كان يقرأها ربنا غلبت علينا شقاوتنا. طيب هذه سورة المؤمنون ذكر فيها عدة آيات وتعرض لتفسيرها. سورة المؤمنون قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قال المراد بالإنسان هنا هو آدم. والسلالة أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق آدم خلقه من تراب وأخذ من أنواع الأرض، استل من هذه وهذه وهذه وهذه وجمع من مجموعة من الأرض فيها التربة البيضاء والسمراء والصفراء والحمراء واللينة والقاسية وهكذا حتى جاءت ذريته على هذا الشيء. طيب يقول ثم أنشأناه خلقا آخر حينما نفخ فيه الروح، هذا في ذريته. طيب ثم أرسلنا رسلنا تترى، قال أي متتابعين تباعا يتبع بعضهم بعضا. قالوا آويناهما أي عيسى وأمه، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي الربوة هي المكان المرتفع الذي يستقر عليه الإنسان، ومعين أي فيها من الماء، لكن هنا قال إنها دمشق، وتحديد الأماكن المطلقة في القرآن تحتاج إلى دليل. هذه من المبهمات، والمبهمات تحديدها لا بد أن يكون هناك دليل يدل على تحديدها، وإلا الأصل عدم التحديد. فقول دمشق هنا يحتاج إلى دليل، قد يكون يعني وقفوا على شيء من ذلك، الله أعلم. قال عن مجاهد: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال أعمال لا بد أن يعملوها. طيب، قوله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، قال أي يوم بدر أخذوا بالسيوف وقتلوا. قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، الضمير عائد إلى الحرم. مستكبرين به أي أنتم مستكبرون بالحرم، سامرا تهجرون يعني أنكم تتكلمون بغير الحق وتسمرون بالحرام وتهجرون البيت. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، قال قد عرفوه ولكنه حسدوه. ولو اتبع الحق أهواءهم، قال الحق هو الله. هذا تفسير أبي صالح، وهو يشمل يعني ممكن يندرج تحت كلمة الحق، أو ممكن أن يطلق على الله وعلى غيره. لو اتبع الحق يعني الشرع والحكم أو نحو ذلك. قال عن سفيان عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: أم تسألهم خرجا فخراج ربك. هي فيها قراءات: أم تسألهم خرجا فخرج ربك، أو أم تسألهم خراجا فخراج ربك، أو أم تسألهم خرجا فخراج ربك. والمقصود به الأجر. طيب، عن عطاء في قوله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قال السلام، يعني لا تقابل السيئة بالسيئة، ادفعها بالتي هي أحسن. قوله: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قال تنظر إلى الرؤوس مشيطة، يعني قد ذهب عنها الشعر في النار، قالوا قد قلصت شفاههم، يعني ذهبت شفاههم وبدت أسنانهم. طيب، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وقراءة قراءة مجاهد شقاوتنا، كلها صحيحة. طيب، إلى هنا تنتهي سورة المؤمنون. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم.